touch. عندنا في الكويت المؤلف الشيخ ابو عمر حي الحاج بين بعض الاحاديث اللي انتم رجعتم عنها من الصحة وبعضهم من الضعف الى الصحة. يا شيخ معي؟ لا ماني معك لانه جئت بالمبتدا وما جئت بالخبر. ما تم كلامك؟ نعم كلامك ما تم الله يهديك يا شيخ. الاخ صدر كتاب. لا تعيد كلامك، اتم كلامك. فالحديث هذه هل طلعت عليها انت ومقر بها؟ هذا هو تمام الكلام. الجواب ما اطلعت. ومن هو المؤلف؟ المؤلف ابو عمر حي الحاج. تعرفه؟ انا ولا انا انت؟ اي نعم اعرفه انا. تعرفه انت يا شيخ؟ اي نعم اعرفه. تعرفه عالما؟ اي نعم عالما. تعرفه عالما؟ لكن اي نعم عالم في الحديث. أين عبد الحديث؟ وأين درس الحديث؟ والله أظن يا شيخ أنه درس على كتبه. درس على كتبي وينتقد كتبي؟ لا، بعض الأحاديث يقول أنت رجعت عنها في بعض الكتب الأخرى. يا شيخ أنا ما شفت هذا الكتاب. المهم عندك طريق أنك ترسله إليه، جزاك الله خير. الرقم أرسله بدون رقم. عمان منطقة الماركة الجنوبية محمد ناصر الدين ألباني. ماركة الجنوبية؟ أيوة شيخ محمد ناصر. أيوة وبدك الرقم سجله. هذا هو الرقم 420 ومئة وأربع وأربعين. وإياه.